أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي في شرح العقيدة الطحاوية، وهذا هو الدرس 39 فيها، عند الفقرة 62. واعلموا أن هذه العقيدة، العقيدة الطحاوية، تحتوي على 114 فقرة. احنا في الفقرة 62، في الفقرة 62 يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. معلوم أن بعض هؤلاء الجهمية والمعتزلة أنكروا الخلة وأنكروا الكلام وأنكروا الشفاعة. كيف يكون يتخذ الله خليلا؟ إزاي؟ ينفعش ربنا يتخذ خليل من البشر؟ مش ممكن، مستحيل. والله في القرآن يقول: واتخذ الله إبراهيم خليلا. طب إذا كان هو الملك جل جلاله بيقول لك إيه؟ واتخذ الله إبراهيم خليلا. لكن هي دي تحكمات العقل، تحكمات العقل. والخلة كما ذكرنا الكلام في اللقاء الماضي أنها أعلى درجات المحبة. يقول ابن القيم في المدارج: فصل في مراتب المحبة، أسمائها ومعانيها. يقول: وهي 10 مراتب. المحبة 10 مراتب. أولها العلاقة، وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. يبقى أول حاجة بين اتنين في بداية الحب اسمها ايه؟ علاقة. قال الشاعر: أعلاقة أم الوليد بعيدما، أعلاقة أم الوليد بعيدما، أفنان رأسك كالثغام المخلسي. يعني بعد ما شبتي جاية تعملي علاقة؟ أعلاقة أم الوليد بعيدما، أفنان رأسك كالثغام المخلسي. الثانية الإرادة. الأولى الإيه؟ علاقة. الثانية الإرادة، وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. الثالثة الصبابة، وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه، كانصباب الماء في الحضور، واسم الصفة منها صب. يبقى الأولى علاقة، والثانية إرادة، والثالثة إيه؟ صبابة، ومنها الصب. والفعل صبا إليه يصبو صبا صبا وصبابة، فعاقبوا بين المضاعف والمعتل، وجعلوا الفعل من المعتل والصفة من المضاعف، ويقال صبا وصبوة. فالصبا أصل الميل، والصبوة فوقه والصبابة الميل اللازم وانصباب القلب بكليته. في الحديث إن الله يعجب من الشاب ليست له صبوة. صبوة، الصبوة هي النهم بالشيء والشغف به. فالشاب في فترة شبابه لابد له صبوة، ودائما نشوف الشباب في أول فترة المراهقة كده لازم يبقى له واحدة بيحبها، أو بلاش واحدة، حاجة صورة يحب حاجة معينة، هي دي الصبوة. فيعجب ربنا من شاب إيه؟ ليست له صبوة. الشاب اللي مالوش يعني ما خدتوش دي يبقى حاجة عجيبة، ودي ربنا يحبها. الرابع الغرام، يبقى العلاقة الإرادة الصبابة الغرام. الغرام هو الحب اللازم، الحب اللازم للقلب الذي لا يفارقه بل يلازمه كملازمة الغريم لغريمه. ومنه سمي عذاب النار غراما للزومه لأهله وعدم مفارقته لهم. قال تعالى إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. فالغرام هو الملازم، لذلك اللي مغرم بحاجة يحب دايما يبقى معاه ولازق فيها، الغرام. الخامسة الوداد، والوداد هو صفو المحبة وخالصها ولبها. الود ان يبقى فيه ود، والود لازم له طرفين. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، الود. فشوف بقى لما يبقى فيه بينك وبين ربنا ود، الود خالص المحبة، صفو المحبة، لب المحبة. والودود من أسماء الرب جل جلاله، وفيه قولان معنى اسم الله الودود، أنه الموجود. قال البخاري رحمه الله في صحيحه الودود الحبيب، الودود الايه؟ الحبيب. الثاني أنه الواد، الواد لعباده أي المحب لهم، المحب لهم. وقرنه باسمه الغفور إعلاما بأنه يغفر الذنب ويحب التائب منه ويوده، فحظ التائب نيل المغفرة منه. وعلى القول الأول الودود في معنى يكون سر الاقتران، أي اقتران الودود بالغفور، استدعاء مودة العباد له ومحبتهم إياه باسمه الغفور. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك حبني ده أنا غفور، حبني ده أنا اللي غفرت لك، أنا اللي سترتك، أنا اللي عافيتك، أنا اللي خدت بإيدك. استدعاء محبة العباد. السادسة، واحنا قلنا واحد ايه؟ ده انت ناسي العلاقة. اثنين الإرادة، ثلاثة الصبابة، أربعة الغرام، خمسة الوداد، ستة الشغف. الشغف يقال شغف بكذا فهو مشغوف به، وقد شغفه المحبوب أي وصل حبه إلى شغاف قلبه، كما قال نسوة امرأة العزيز ايه؟ تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، قد شغفها الشغاف. ففيه ثلاثة أقوال، يعني إيه الشغف أو الشغاف؟ أحدها أنه الحب المستولي على القلب بحيث يحجبه عن غيره، هذا الحب مال القلب بحيث يحجب القلب عن غيره، تلاقيه مش شايف غيره، مش شايف غير المحبوب ده. كما قال الكلبي حجب حبه قلبها حتى لا تعقل سواه، تلاقيه قاعد اللي بيحب ده سرحان كده هيمان، وحد بيكلمه ها ايه هيمان بيحب. الثاني انه الحب الواصل الى داخل القلب، دخل الشغف، دخل الشغاف. قال صاحب هذا القول المعنى احبته حتى دخل حبه شغاف قلبها أي داخله. الثالث أنه الحب الواصل إلى غشاء القلب، فالشغاف غشاء القلب، إذا وصل الحب إليه باشر القلب. قال السدي رحمه الله الشغاف جلدة رقيقة على القلب، يقول دخله الحب حتى أصاب القلب. وقرأ بعض السلف شعفها، شعفها. بعضهم قرأ بعض القراءات ايه قال امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ايه قد شعفها، شعفها حبا بالعين المهملة، ومعناه ذهب الحب بها كل مذهب وبلغ بها اعلى المراتب، منها شعف الجبال. شعف الجبال اللي هي رؤوس الجبال، شعفها. السابعة العشق، السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، وعليه تأول إبراهيم ومحمد بن عبد الوهاب قول الله عز وجل ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال محمد هو العشق. العشق اللي يقع في العشق يبقى دخل ما لا طاقة له به والعياذ بالله. ورفع لابن عباس رضي الله عنهما شاب وهو يعرفه قد صارق الخلال، قال ما به؟ قالوا العشق. فجعل ابن عباس عامة دعائه بعرفة الاستعاذة من العشق. ودائما احنا نقول يا جماعة انه لا يقع موحد في العشق، لا يمكن، ما فيش موحد يعرف ربنا كويس ويعظم ربنا كويس ويحب ربنا كويس ويعشق احدا ابدا. لذلك ابتليت امرأة العزيز بالعشق لانها مشركة، وعوفي يوسف من العشق لانه موحد. ما ينفعش. قال ايه؟ ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. مش ممكن الموحد امرأة تستولي عليه على قلبه، لان قلبه في ايد مين؟ بتعرف مين دي اللي تخترق كل حبك لله وعلاقتك بالله وتعلقك بالله ومعاملاتك مع الله وهيمانك بدين الله، تخترق كل ده وتوصل لقلبك. مين دي؟ مين دي؟ مين دي؟ وبإيه يعني؟ وعشان إيه؟ وليه؟ مش مستحيل الرجل بتاع ربنا إنه إيه؟ نقع في العشق، مستحيل، ما ينفع. إذا رأيت واحد وقع في العشق اعلم إن ده خلل في توحيده، أن هذا خلل في توحيده، سواء كان رجل أو امرأة. لذلك التعلق بغير الله إيه؟ شرك، والعشق نوع تعلق، يكون تعلق. لذلك في اشتقاقه قولان، أنه من العشقة محركة، وهي نبت أصفر يلتوي على الشجر، اسمه العلي عشان خاطر الورد إيه؟ ينسي العلي. العلي ده هو إن الوردة تبقى طالعة كده والعلي ملفوف على ساق الوردة، ده اسمه العلي. عارفين العلي؟ شجرة معروف، على شجر الصفصاف برضو تلاقي ليه العلي، العلي طالع. فالعلي ده سمي بقى إن العشق منه، لأن هو العشق ده هو العلي ده اسمه العشق، العشقة سمي العشق لأن فيه التعلق، ده فيه التعلق والالتفاف. والثاني العشق من الإفراط، وعلى القولين فلا يوصف به الرب تبارك وتعالى. ما ينفعش بقى نقول شهيدة العشق الإلهي أو يقول أنا بعشق ربنا، لا يجوز، لا يجوز هذا الكلام. ليه؟ ولا العبد في محبة ربه، لأن العشق بيبقى في اتنين. هو ده اللي ضيع الصوفية، احنا قلت لكم قبل كده الكلام ده، ان اللي ضيع الصوفية انهم بيحبوا ربنا بس حب بدون تعظيم. اهل التوحيد لما بيحبوا ربنا بيبقى حب مع التعظيم، لكن لما يروح التعظيم يحصل الجرأة في الحب. احنا عندنا العبادة غاية الحب مع ايه؟ مع غاية الذل، تعظيم الرب جل جلاله. فاللي ضيع الصوفية وخلى حبهم تحول الى شركيات ان هم ما كانش فيه تعظيم لربنا، فبقى بيتكلم مع ربنا كده، عندهم منزلة اسمها منزلة البسط. منزلة الايه؟ البسط يعني الانبساط مع ربنا، بيتكلم ربنا كده زي واحدة. وذلك دايما تلاقيهم بيغنوا لربنا زي واحدة، ان واحدة بيعشقها. هو ده اللي ضيعهم. فلذلك العشق ما ينفعش الكلام ده مع ربنا سبحانه وتعالى. الثامنة التتيم، وهو التعبد والتزلل يقال تيمه الحب أي زلله وعبده، وتيم الله أي عبد الله. وبينه وبين اليتم، اليتم تتيم ويتم، اليتم هو الانفراد اللي أبوه مات فبقت له أم يبقى يتيم، تلاقي في الاشتقاق الأوسط وتناسف المعنى. فإن المتيم منفرد بحبه وشجوه كانفراد اليتيم بنفسه عن أبيه، وكل منهما المتيم واليتيم، المتيم واليتيم كل منهما مكسور ذليل، هذا كسره يتم وهذا كسره تتيم. التاسعة التعبد، وهو فوق التتيم، فإن العبد هو الذي قد ملك المحبوب رقة فلم يبقي له شيء من نفسه البتة، بل كله عبد لمحبوبه ظاهرا وباطنا، وهذا هو حقيقة العبودية، ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتها. تعبد هي دي بقى حقيقة العلاقة بين عبد وإيه، عبد ورب، اسمها إيه؟ التعبد، اللي هي تسعة التعبد. لذلك لما كمل سيد ولد آدم صلى عليه صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة وصفه الله سبحانه بها في أشرف مقاماته، مقام الإسراء، فقال تعالى سبحان الذي أسرى بإيه؟ بعبده. ومقام الدعوة فقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه. ومقام التحدي قال سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فسماه عبدا ووضعه في مقام التعبد، وبذلك استحق التقديم على الخلائق في الدنيا والآخرة. وكذلك يقول المسيح عليه الصلاة والسلام لهم إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء اذهبوا إلى محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى وكمال مغفرة الله له. وحقيقة العبودية الحب التام مع الذل التام، الحب التام مع الذل التام والخضوع للمحبوب. تقول العرب طريق معبد أي زللته الأقدام وسهلته العاشرة وهي الأعلى في مراتب الحب مرتبة الخلة، وهي دي اللي بيتكلم عليه، وهي التي انفرد بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، والحديث في مسلم في صحيح مسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، والحديثان في الصحيح، وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليله ومحمد حبيبه، لا فإبراهيم خليله ومحمد خليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم. والخلة هي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه حتى لم يبق فيه موضع لغير محبوبه، كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني وبدا سمي الخليل خليلا. هذا هو السر الذي لأجله والله أعلم أمر الخليل بذبح ولده ثمرة فؤاده وفلزة كبده، لأنه لما سأل الولد فأعطيه تعلقت به شعبة من قلبه، والخلة منصب لا يقبل الشركة والقسمة، فغار الرب جل جلاله على خليله أن يكون فيه في قلبه موضع لغيره، فأمره بذبح الولد ليخرج المزاحم من قلبه. فلما وطن نفسه على ذلك وعزم عليه عزما جازما حصل مقصود الأمر، فلم يبق في إزهاق نفس الولد مصلحة، فحال بينه وبينه وفداه بالذبح العظيم وقيل له يا إبراهيم قد صدقت، وفي قراءة قد إيه؟ صدقت، يا إبراهيم قد صدقت، قد صدقت الرؤيا أي عملت عمل المصدق، إن كذلك نجزي المحسنين. القصة دي يا جماعة اللي يقف معاها يعني اللي يقف مع قصة الذبح يعرف ان اللي احنا فيه من عبادة ربنا وادعاء محبة ربنا ده تهريج، تهريج. شوف سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما يعيش سنين طويلة وما عندوش اولاد مع سارة عليه السلام، ثم يرزق بهاجر امه وملك يمين، وهو يطلب الولد، يعني النفس البشرية تهفو إلى الولد سبحان الله. فيرزقه الله الولد، ثم لما يرزقه الولد يأمره أن يبعد الولد عن عينه، حطه فين؟ في واد غير ذي زرع. ولما يضع الولد بعيدا عن عينه في واد غير ذي زرع حتى إذا بلغ معه السعي يقول اذبحه. كان ربنا سبحانه وتعالى في البداية ابتلى ودي، والسيدة هاجر تقول له الله أمرك، يقول نعم دي أوامر، يوديه. ومع إبعاد الولد عن عينه وما زال قلب إبراهيم إيه؟ يحب الولد، لسه بيحب ابنه برضه، يعني ولد جاي له على كبر وما فيش غيره، ولذلك كان بيجي يزوره. فربنا يقول له اذبحه. سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا، اذبح ابنك. مش ان ربنا يبتليه والواد يموت، افهموا يا جماعة المعاملة، معاملة ربنا امتحانات واختبارات. ما هو كان ربنا سبحانه وتعالى قادر عشان يطلع الولد من قلب إبراهيم إن الولد إيه؟ يموت، أو إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل الولد يتنكر لأبيه فأبوه يكرهه. لا، ده الولد في غاية الطاعة والاستسلام والأدب والجمال والبركة، يعني بركة يطلع له من تحت إصبع رجله إيه؟ ما يتحاب الولد، ايه يتحب، ابتلاء. مش بقولك ان احنا بنلعب، اللي بيقول انا بحب ربنا ده هو مش فاهم حاجة. تحب ربنا ايه؟ انت عارف قبل معنى الحب ايه؟ وربنا يقول له بعد الجمال ده كله يتبح، ومش ايه، مش ارميه ما تروحلوش، لا اذبحه، امسك سكينة واقطع رقبته. وسبحان الله العظيم انها ما تجيش برضو بالامر المباشر، لا ده يشوفها في المنام. هي رؤية الانبياء حق، بس كانت هتبقى اقوى لو نزل جبريل يقول لسيدنا ابراهيم ايه، ان الله يأمرك ان تذبح ولدك. امتحانات حب، دي امتحانات في الحب، ابتلاءات واختبارات. عشان كده دايما نقول ان اللي بيحب حد انت مش محتاج ان انا امرك، انت بس تحس ان انا بشاور. الحب يخليك تعمل على طول مباشرة بلا تردد. سبحان الله العظيم، فسيدنا ابراهيم يروح لابنه يقول له يا بني اني ارى في المنام اني اسبح، فانظر ماذا ترى. ونقول دايما ان سيدنا ابراهيم ما كانش بيعرض على ابنه، وانما سيدنا ابراهيم عشان عارف ابنه كويس بيقول له ايه، بيقولها له بالطريقة دي. لكن لو عارف ان ابنه هيقول لا كان خده من رقبته وقاطع رقبته. عشان كده التعامل مع الاولاد بيبقى كده، احيانا بعض الأولاد بيحتاج بس ان انت تقول يا ابني ربنا يكرمك خلي بالك بس من موضوع كذا شوي. وبعض الأولاد ما ينفعش غير لما تقولها له والعصاية على دماغه. هو لا هي دي القضية. عشان كده بقول برضو في التعامل مع القلوب بالمرة ان بعض الناس اذا قسى قلبه ممكن يقرأ آيتين قرآن يبكي، يصلي ركعتين يبكي، يقعد يذكر ربنا شوية يستغفر يبكي، يرق قلبه. بعض الناس ما ينفعش معاه كده، لازم يروح القبر، أو بعض الناس لازم يروح يغسل الميت أو يشوف محتضر عشان يرق قلبه. وبعض الناس ما ينفعش معاه كده، لازم يروح مقبرة وينام جوه القبر ويشم ريحة عشان يتحرك قلبه. يتفاوت الناس، لازم تشوف انت علاج لقلبك ينفع معاك ايه. الشاهد ان سيدنا اسماعيل الواحد مش عارف يتعجب من مين ولا مين، يتعجب من هاجر ولا من اسماعيل ولا من ابراهيم عليهم السلام اجمعين. انبياء يا جماعة، انبياء انبياء. فاسماعيل يقول له يا ابت افعل ما تؤمر، اعمل اللي انت عايزه. يعني حاجة عجيبة. كنت بتكلم انا في الحلقة الاخرانية عن الذوق، الادب، الاخلاق في التعاملات. شوف شوف الادب الراقي العالي قوي. يا ابتي ايه افعل ما تؤمر، اعمل اللي انت عايزه. وبعدين بدون منظرة وبدون فتوانة وبدون انا مستعد اللي تقول عليه، لا ستجدوني ها ان شاء الله من الصابرين. الله، والله حاجة مبهرة في العظمة والادب. مش اللي بيعلموا الناس في المسرحيات والافلام ايه وانت عشان ابويا هتاكلني، مش ده اللي بيعلموا الناس ويسمعوا للعيال؟ افسدوهم في على المدرسين بمدرسة المشاغبين، وافسدوهم على الاباء والامهات بالعيال كبرت، افسدوهم بكل طرق، افسدوهم. شوف الاخلاقيات العالية، ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. الولد ده قال كده ليه؟ قلت زمان ان لان الولد ده اتربى في بطن ام قالت في يوم من الايام ايه؟ لن يضيعنا. لانه رضع من لبن ام قالت في يوم من الايام ايه؟ اذن لن يضيعنا. وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات، وهل يرتجى لاطفال كمال اذا ارتضعن سدي الناقصات. لما تبقى امه ناقصه يطلع كامل لمين؟ لما يبقى الولد امه متربيه يطلع متربي، لما تبقى امه بنت اصول يطلع ابن اصول، لما امه بتحترم ابوه يطلع يحترم. هي كده الام، الام هي الاصل. الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا. وانا بقولش الام ان الواحد يتجوز ويربي امراته، لا، ده احنا عايزين امرأة متربية فين؟ في بيت ابوها وامها من ساعة وهي طفلة، وبيقولوا لها كخ وعيب كده. هي دي التربية، اصل التربية. فالشاهد الخلة منصب، بس ضرائبه كتير، يدفع فيه كتير، امتحاناته خطيرة. عشان كده لم يفز بهذا المنصب من البشر إلا رجلين، محمد وإبراهيم عليهما السلام. أحبكم في الله، أكتفي على هذا المقدار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.